وَمَا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب صدق الله العظيم.